إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل شرح كتاب الموطأ لإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. وكنا شرعنا في كتاب الجنائز، وصلنا عند الباب الثاني، باب ما جاء في كفن الميت، وعلمنا حكم تكفين الميت بأنه فرض كفاية، وهذا بإجماع العلماء. وتكلمت أيضا عن مسألة ما هو المقدار الواجب في تكفين الميت، وثمة قولان للعلماء وهما قولان مشهوران عند المالكية. قول من قال إن القدر الواجب من الكفن ما يستر عورة الميت ما بين السرة إلى الركبة، والقول الآخر إن القدر الواجب هو ستر جميع البدن بثوب واحد، وهذا الثاني هو الأظهر لما ذكرت من أدلة من حديث خباب وغيره. وهذا الخلاف إنما هو في حق الرجل، أما المرأة فالواجب ستر جميع بدنها، وهذا بالاتفاق. ثم شرعنا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، حديث الذي قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. وأخذنا من هذا الحديث استحباب التكفين في الأبيض، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. وكذلك هذا الحديث استدل به من قال إن المستحب في الكفن أن يكون ثلاثة أثواب، ومرد ذلك إلى قول النبي صلى الله إلى قول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها ليس فيه قميص ولا عمامة. وأشرت إلى خلاف العلماء رحمهم الله في قولها رضي الله تعالى عنها ليس فيه قميص ولا عمامة، فثم تمسكان العلماء في فهم هذه الكلمة. فجمهور العلماء قالوا بأن الكفن ليس فيه قميص ولا عمامة، فكفن في ثلاثة أثواب وليس فيها لا قميص ولا عمامة، فحملوا الجمهور على أنه ليس في الكفن موجودا لا قميص ولا عمامة. وأما الإمام مالك رحمه الله فحمله على أنه ليس معدودا، هو من جملة الكفن لكن ليس معدودا، فثلاثية ثلاثة أثواب زائد القميص والعمامة. وكما قال الباجي رحمه الله قولها رضي الله تعالى عنها ليس فيها قميص ولا عمامة يحتمل أمرين، أحدهما أنه لم يكن في كفنه جملة قميص ولا عمامة، وإنما كان جمع ما كفن فيه ثلاثة أثواب، وهذا رأي الجمهور. والثاني قال أنه كفن في ثلاثة أثواب لم يعتد فيها بقميص ولا عمامة، وإن كان ذلك من جملة ما كفن به. قال وإلى هذا الوجه الثاني مال ابن العربي. والإمام مالك رحمه الله قد اختلفت الرواية عنه في هذه المسألة، اختلفت الرواية عن الإمام مالك، ولهذا قال أبو الوليد الباجي رحمه الله قد اختلف العلماء في ذلك، فروى ابن حبيب وابن القاسم عن مالك أن الميت يقمص ويعمم، وبه قال أبو حنيفة. وقال القاضي عياض إن مذهب مالك أنه غير مستحب، وقد روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم أن المستحب أن لا يقمص ولا يعمم. قال الدسوقي ورواية ابن القصار هو كراهة التقميص عن مالك. فإذن هذا الكلام الباجي فيه أن النقل عن الإمام مالك رحمه الله والرواية عنه في هذه المسألة مختلفة، فقد اختلفت الرواية عنه. فالرواية الأولى قال فروى ابن الحبيب عبد الملك بن الحبيب وابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم العتقي عن مالك أن الميت يقمص ويعمم. قال وبه قال الحنفية. طبعا لما قال وبه قال الحنفية التحقيق أن الذي قال به من الحنفية هم المتأخرون، هم المتأخرون، وإلا فإن الحنفية في مذهبهم لا يرون بالتعميم، وإنما يقولون يكفن في ثلاثة أثواب في إزار وقميص ولفافة، والصحيح عند الحنفية وكراهة العمامة، كراهة العمامة. والقول الثاني قال وقال القاضي عياض إن مذهب مالك أنه غير مستحب، يعني لبس القميص والعمامة غير مستحب، أو تكفين الميت في قميص وعمامة غير مستحب. وقد روى يحيى بن يحيى الليثي عن ابن القاسم أن المستحب ألا يقمص ولا يعمم. وقال الدسوقي ورواية ابن القصار هو كراهة التقميص عن مالك. فإذا يا أخوة الجمهور يقولون إن المستحب في الكفن ثلاثة أثواب ليس فيها لا قميص ولا عمامة، وهذه رواية عن إمام مالك. والمالكية في المشهور، وهو القول الآخر لإمام مالك المشهور، قالوا الأفضل خمسة أثواب للرجل، الرجل يكفن في خمسة أثواب، الثلاثة المذكورة ثلاثة أثواب بيض سحولية التي ذكرتها أم عائشة، قالوا ثلاثة أثواب ومع القميص والعمامة، مع القميص والعمامة. وطبعا هذا الذي قالوه ليس مبنيا فقط على حديث عائشة في قولها ليس فيه قميص ولا عمامة، فهم فهموا أنه ليس معدودا بل هو زائد عن الثلاثة، وأيد ذلك بأدلة أخرى، فقد أدلة أخرى قد جاء فيها ذكر القميص في الكفن، ومنها ما رواه البخاري عن جابر رضي الله تعالى عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته فأمر به فأخرج فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه. قالوا وقوله هنا ألبسه قميصه أي أنه كفنه في القميص، وهذا هو الشاهد في أن الكفن يكون فيه قميص. وإذا استدلوا بما رواه النسائي عن شداد بن الهاد أن رجل من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، ثم هاجر قال له أهاجر معك، ثم كان أنه شارك مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم شارك في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقسم له النبي صلى الله عليه وسلم قسما، فقال ما على هذا اتبعتك، ولكن اتبعتك على أن أرمى إلى هاهنا، وأشار إلى حلقه بسهم، يعني أرمى بسهم فأموت فأدخل الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدق. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل قد أصابه السهم حيث أشار، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أهوه؟ فقالوا نعم. قال صدق الله فصدقه، ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدمه فصلى عليه. الشاهد هنا في قولهم ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا استدل به على أن الكفن يكون فيه القميص. وأيضا استدل بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي سيأتي أثر عبد الله بن عمرو بن العاص، والذي فيه أن الميت يقمص، فعلى هذا قالوا إن هذه الأدلة تدل على القميص، مما يدل على أن عائشة رضي الله تعالى عنها لم تنفي تكفين النبي صلى الله عليه وسلم في قميص وعمامة، وهذا في قولها ليس فيها قميص ولا عمامة، فقالوا إذن بناء على هذه الأدلة الأخرى فهي لم تنفي رضي الله تعالى عنها، لم تنفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في قميص وعمامة. ومن ثم قال المالكية إن الميت الرجل يكفن في خمسة أثواب، في خمسة أثواب، في إزار وقميص وعمامة ولفافتين، فيجعل له إزار هذا أولا، ثم القميص الذي يدرج فيه، وعمامة، ويلف فيه لفافتين. والجمهور يقولون إنه يسن ثلاثة أثواب فقط، كيف يكفن فيها ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة؟ هذه الأثواب تبسط، هذه اللفائف تبسط على الأرض ولا على سرير الميت، فوقها فوق بعضها توضع على السرير بعضها فوق بعض، اللفافة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. ومن السنة أن يوضع الطيب والحنوط، الحنوط هو نوع من الطيب يصنع الميت خاصة، يوضع بينها، تضع اللفافة الأولى فتضع الطيب والثانية تضع الطيب وهكذا الثالثة. وكذلك لا بأس أنه يبخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جمرتم الميت فأوتروا، إذا جمرتم يبخرتم، والذي يبخر هو هذا الكفن، يبخر الكفن. ثم بعد ذلك لما تضع اللفائف الثلاثة واحدة فوق الأخرى تضع الميت مستلقيا على ظهره، الميت يكون على ظهره مستلقيا على اللفائف، ثم بعد ذلك تبدأ باللفافة الأولى العليا، اللفافة العليا، فيرد طرفها الأيسر على شقه الأيمن، ثم يرد طرفها الأيمن على شقه الأيسر، هذه اللفافة العليا. ثم يفعل أيضا بالثانية، الثانية نفس الشيء، طرفها الأيسر على شقه الأيمن وطرفها الأيمن على شقه الأيسر، ثم كذلك يفعل بالثالثة. بعد الانتهاء من الثالثة تعقد هذه اللفائف من جهة الرأس ومن جهة الرجلين. على هذه الطريقة يكون قد كفينا الميت، يكون قد كفينا الميت في ثلاثة أثواب. ونفس الأمر لما ذهب إليه المالكية أنه يكفن في خمسة أثواب، فيقول يجعل له الإزار والقميص، والقميص هذا يعني يكون فيه جيب يدخل منه رأسه وعمامه، ثم اللفافة الأولى ويرد طرفه الأيسر على شقه الأيمن، ثم الثانية، وبعد ذلك تعقد اللفافات، تعقد اللفافتين من جهة الرأس ومن جهة الرجلين. وإذا قلنا إنه في ثلاث أثواب على قول الجمهور فقد علمتم هذه الطريقة. وهذا الذي ذهبت، الذي قلت إنه مذهب الجمهور أنه يسن ثلاثة أثواب، هذا ذهب إليه طائفة من المالكية، وهو كما ذكرت آنفا رواية يحيى ابن يحيى الليثي عن ابن القاسم كما في العتبية، وكذلك ابن القصار ورواه عن الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. والذي ينبغي أن يعلم هنا إخوة أن هذا الذي نذكره هنا في هذا المبحث هو في الأفضلية، في الأفضلية، وإلا قد علمنا بأن المقدار الواجب هو ثوب يستر الميت، المقدار الواجب هو ثوب يستر الميت، فهذا يكتفى به يستر الميت، فهذا الواجب. ولكن المبحث هنا في الأفضل، من يقول يسن ثلاثة أثواب أو يسن خمسة أثواب، وقد علمتم الخلاف في هذه المسألة. ثم قال عبيد الله حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، وهذا كحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ولكن جاء هنا من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله، هذا مرسل، وهذا مرسل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، ولكن هذا الحديث متصل كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قد روي متصلا كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال عبيد الله وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال بلغني أن أبا بكر الصديق قال لعائشة وهو مريض في كم كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت في ثلاثة أثواب بيض سحولية، فقال أبو بكر خذوا هذا الثوب لثوب عليه قد أصابه مشق أو زعفران فاغسلوه ثم كفنوني فيه مع ثوبين آخرين، فقالت عائشة وما هذا، فقال أبو بكر الحي أحوج إلى الجديد من الميت، وإنما هذه للمهلة، أما هذه للمهلة، وإنما هذه للمهلة. أورد هذا الأثر هنا أيضا عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال بلغني أن أبا بكر الصديق قال لعائشة، هنا رواية الإمام مالك رحمه الله عن يحيى بن سعيد روايته قد رواها بلاغا، ومع ذلك قد جاء هذا موصولا عند الغير الإمام مالك، قد رواه البخاري رحمه الله في صحيحه موصولا من طريق وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت دخل علي أبو بكر أو دخلت على أبي بكر فقال في كم كفن النبي صلى الله عليه وسلم، فرواية الإمام مالك هنا رويت بلاغا، ولكن هذه الرواية وهذا الحديث قد جاء موصولا عند الإمام البخاري رحمه الله من طريق وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال بلغني أن أبا بكر الصديق قال لعائشة وهو مريض، أي أبو بكر رضي الله تعالى عنها مريض، أي في مرضه الذي مات فيه. وقد ذكر العلماء رحمه الله مرض الصديق رضي الله تعالى عنه واختلفوا في سبب مرضه، فمنهم من قال إنه اغتسل في يوم بارد فحم ومرض 15 يوما لا يخرج إلى الصلاة، كان يستخلف عمر رضي الله تعالى عنه، وقيل وهذا قول آخر في سبب مرض الصديق ذكره ابن عمر كان سبب موته وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كمدا، والكمد هو الحزن المكتوم، فمات بسبب ذلك. وقيل مرض بالسل، وبعضهم قال سم في طعامه، سم في طعامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وبعضهم يقول لا منافة بين هذه الروايات، فقد يكون حصله السل بالكمد وازداد بالسم، وقبل موته ب15 يوما اغتسل فحم ثم مات، فجمعوا بين ما ذكر في سبب مرضه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال لأمنا عائشة: في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الصديق يسأل ابنته عائشة التي زوج نبينا صلى الله عليه وسلم: في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا هو لماذا يسألها؟ لأن عائشة لا شك هي أعلم الناس بذلك، فقد مات النبي صلى الله عليه وسلم بين سحرها ونحرها، ومات في في في في في بيتها وحجرتها، ودفن في حجرتها رضي الله تعالى عنها وأرضاه. مع أن المعلوم أن الذي تولى تكفين النبي صلى الله عليه وسلم هو العباس وعلي والفضل وقثم، ولكن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها ربما علمت ذلك وقد غسل وكفن ودفن في بيته عليه الصلاة والسلام. ثم الصديق لما يسأل عائشة رضي الله تعالى عنها: في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد تقول: ما وجه سؤاله؟ لما يسأل هذا؟ يسأل على الحقيقة أنه خفي عليه ذلك أم ماذا؟ فهذا يحتمل كما قال العلماء أنه ذكره بالاستفهام توطئة لها للصبر على فقده، فيقول لها: كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي أنه سيموت ويكفن، فيكون في ذلك توطئة لها على الصبر، لأن هذا الذي يكلمها هو والدها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قالوا: ويحتمل أنه نسي ذلك لشدة مرضه، نسي في كم كفن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون سؤاله عن الكفن على الحقيقة، على الحقيقة، لأنه لم يحضر ذلك، لم يحضر تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي كان يجهز النبي صلى الله عليه وسلم، كان مشتغلا بأمر البيعة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلذلك سأل في كم كفن رسول الله، على احتمال أنه سأل ذلك على الحقيقة، سأل عن الكفن على الحقيقة. وعلى هذا يكون الغرض من سؤاله ماذا؟ هو الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، هو في مرض ويرى أنه يموت في هذا المرض، وسأل عن الكفن ليكفن في مثل ما كفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في إشارة منه إلى أن الأهم في ذلك هو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا سأل عائشة: في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: في 3 أثواب بيض سحولية، في 3 أثواب بيض سحولية، كما في الحديث السابق. فقال أبو بكر: خذوا هذا الثوب لثوب عليه، ثوب عليه لبسه وهو مريض، فقال: خذوا هذا الثوب لثوب عليه، إشارة إلى الثوب كان يمرض فيه، كما في رواية الإمام البخاري: ثوب كان يمرض فيه، فأشار إلى هذا الثوب. هذا الثوب قال: قد أصابه مشق أو زعفران، أصابه مشق يعني صبغ أحمر أو زعفران، قال: فاغسلوه. لماذا يغسل؟ لتزول عنه تلك الحمرة التي أصابته ولا أثر الزعفران. فأمر بغسله. وقد قال بعض العلم: لعله أمر بغسله من المشق والزعفران أو من الزعفران، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كفن في 3 أثواب بيض، فيريد أن يكفن في البياض، وذلك ثوب كان فيه شيء من هذا اللون الذي أصابه، طبعا لم يلون لكن أصابه شيء من المشق أو من الزعفران، فأمر لأنه كان يمرض فيه، فأمر بغسله، فقال فاغسلوه. ثم كفنوني فيه، يعني في هذا الثوب، كفنوني فيه مع ثوبين آخرين، يعني مع إضافة ثوبين آخرين. لماذا؟ لتصير 3 أثواب، لأنه لما سأل من عائشة قالت له النبي صلى الله عليه وسلم: كفن في 3 أثواب بيض سحولية، فنظر إلى الثوب الذي هو عليه قد أصابه مشق أو زعفران فأمر بغسله، ثم أمر أن يكفن فيه مع ثوبين آخرين ليصير المجموع 3 أثواب كما كفن صاحبه نبينا صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة: وما هذا؟ قوله هنا وما هذا، هي تريد أن هذا الثوب الذي مرض فيه، كان يمرض فيه، لا يصلح لكفنه. ولذلك في رواية الإمام البخاري قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: إن هذا خلق، يعني هذا الثوب لا يصلح أن تكفن فيه، فننظر ثوبا آخر جديد نحو ذلك. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: الحي أحوج إلى الجديد من الميت. الحي أحوج إلى الجديد من الميت، يعني الحي وأكثر احتياجا إلى الجديد، إلى الثوب الجديد من الميت، يلبسه ويتزين به ويستر عورته. أما الميت فإن تغيره سريع، الآن يدفن الميت في ثوب وهذا الثوب يتغير سريعا تحت الأرض. ثم قال رضي الله تعالى عنه: إنما هذه للمهلة. ذكروا في ضبط هذه الكلمة للمهلة أن الميم هنا مثلثة، للمهلة والمهلة والمهلة. إنما هذا يعني الكفن، إنما هذا الكفن للمهلة، كذا رواية يحيى بن يحيى، إنما هذا الكفن للمهلة. قال ابن عبد البر رحمه الله: فإنما هو للمهلة فإنه أراد الصديد، ولا وجه لكسر الميم في المهلة غير ذلك. فإذا للمهلة المراد به الصديد، فقال الحي أحوج إلى الجديد من الميت، إنما هذا للمهلة يعني للصديد، لأن الميت سيتغير سريعا والثوب تحت الأرض يتغير. ومن ثم فإن الجديد الحي هو أكثر احتياجا إليه من الميت. فبين هنا رضي الله تعالى عنه أنه لا حاجة للثوب الجديد، يبين لعائشة رضي الله تعالى عنها بأنه لا حاجة له للثوب الجديد، وإنما الحي أحوج إليه. وهذا يستدل به على جواز التكفين في الثياب المغسولة، وفيه أيضا إيثار الحي بالجديد، جواز التكفين في الثياب المغسولة، لأنه أمر بأن يغسل ذلك الثوب الذي كان يمرض فيه ثم يكفن فيه. ولذلك من المسائل هنا التي تذكر أنه لا ينبغي المغالاة في الكفن، لا ينبغي المغالاة في الكفن. نعم، قد ورد حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلبا سريعا، يعني يؤكل تأكله الأرض، ولكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، ولكن ما ورد فيه جهة المعنى صحيح، فلا يغال في الكفن، لا يغال في الكفن. وهذا لا يعني، إذا قلنا لا يغال في الكفن، لا يعني إنسان يقصر في الكفن ويفرط، لأن المطلوب هو إحسان الكفن، إحسان الكفن من غير مبالاة ولا مغالاة. هذا الإحسان في الكفن جاءت به السنة، فالسنة تحسين الكفن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، رواه الإمام مسلم. إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، فإذا نحن مأمورون بتحسين الكفن، لا يفرط ولا يقصر الإنسان فيه، ولكن مع التحسين يجتنب الإنسان الإسراف والتباهي والمغالاة. لماذا؟ لأن هذا المقام الآن ليس مقام إسراف ومباهات ومغالاة، كما يراعى أيضا كما يذكر الفقهاء رحمه الله أنه يراعى أيضا عدم الإضرار بالورثة إذا كفن الميت من ماله الذي تركه، لأن يعني من المعلوم أن الميت في الأصل يجهز من ماله الذي تركه، يجهز من ماله الذي تركه، ثم ينظر إلى الديون ثم إلى الوصية قبل أن يقسم الورثة المال. ومن ثم قالوا: فإنه إذا كان يجهز من ماله فإنه لا يضر بالورثة، ينبغي عدم الإضرار بالورثة، ينظر مثلا يذهب يشترى كفن غال جدا ليكفن به الميت، يصرف عليه مال كبير، هذا من المغالاة والتباهي، لأن المقام كما قلنا ليس مقام إسراف ولا مباهات، فيراعى أيضا عدم الإضرار بالورثة إذا كان الكفن من مال الميت الذي تركه. وهذا الأصل، أن يكون الكفن من ماله ليجهز من ماله، لكن الإنابة في هذا لا بأس بها، فلو أن أحدا تبرع بالكفن، هو الذي اشترى كفن ميت، فإن هذا لا بأس به. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حبيب بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: الميت يقمص ويؤزر ويلف بالثوب الثالث، فإن لم يكن إلا ثوب واحد كفن فيه. أورد هذا الأثر هنا عن ابن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: وحدثني، وإن كان هو من جهة الإسناد، قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عمرو بن العاص، هكذا رواية يحيى بن يحيى، عن عبد الرحمن بن عمرو بن العاص، هذه رواية يحيى وهي غلط، وهذه رواية غلط، الصواب عن عبد الله بن عمرو بن العاص، لأن من ترجم لعمرو بن العاص لم يذكروا في جملة ولده ولدا يسمى عبد الرحمن، وإنما ذكروا له ولدين عبد الله وعبد الله ومحمدا، ذكروا له ولدين عبد الله ومحمدا. ومن ثم في رواية يحيى بن يحيى هنا عن عبد الرحمن بن عمرو بن العاص، هذه غلط، والصواب عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أنه قال الميت يقمص يعني يلبس القميص، وهذا من أدلة المالكية على أن القميص يكون في الكفن كما سبق ذلك. قال الميت يقمص ويؤزر يعني يجعل له الإزار، يجعل له الإزار، ويلف يعني بعد ذلك يلف بالثوب الثالث، فإن لم يكن إلا ثوب واحد كفن فيه. وهذا بالإجماع جائز، هذا بالإجماع جائز، لو أن ميتا كفن في ثوب واحد يستر جميع بدنه فإن هذا جائز وقد أدي الواجب. والخلاف كما أشرت آنفا إنما هو في الأفضلية، هل الأفضل والسنة في ثلاثة أثواب أو في خمسة أثواب كما في قول المالكية. وكذلك الخلاف الذي سبق فيما يجب ستره في الرجل، هل الواجب أن يستر العورة فقط أم يستر البدن كله، والقولان مشهوران في مذهب مالك، وذكرت في الدرس الماضي تفصيل ذلك، والأقرب أن الواجب هو ستر جميع بدنه. ثم قال الإمام مالك رحمه الله باب المشي أمام الجنازة. هذه الترجمة عقدها الإمام مالك رحمه الله لبيان استحباب المشي أمام الجنازة لا خلفها، وهذا فيه خلاف حتى في المذهب. العلماء متفقون على جواز المشي أمام الجنازة وخلفها وعن يمينها وعن يسارها، لكن اختلفوا في الأفضل، هل الأفضل يمشي أمامها أو يمشي خلفها؟ وهذه مسألة سأذكرها بعد ذكر هذه الآثار التي ذكرها الإمام مالك رحمه الله. قال عبيد الله حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا ابن شهاب الزهري تابعي لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا الحديث مرسل، وقد ورد موصولا من طريق ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. وهذا الحديث قد رواه الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة والخلفاء، قال كانوا يمشون أمام الجنازة والخلفاء هلم جرا وعبد الله بن عمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة، إذا مشت الجنازة لتشيع، إذا مشي بها لتشيع فكان يمشي أمامها، وكذلك أبو بكر وعمر. قال والخلفاء، الخلفاء بعد الشيخين، لأنه ذكر أبو بكر وعمر يعني دخل فيه من عثمان ودخل فيه علي ومن بعدهما من الخلفاء، لذلك قال والخلفاء وهلم جرا، ومعناه استدامة الأمر، استدامة الأمر حتى من بعد علي فإنه كانوا يمشون أمام الجنازة. وعبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر أيضا كان يمشي أمام الجنازة. وهنا ابن شهاب أفرد عبد الله بن عمر بالذكر لما لم يكن داخلا في الخلفاء، لأنه قال والخلفاء وهو ليس من الخلفاء فنص عليه. وقد روى ابن حبان عن ابن عمر أنه كان يمشي بين يدي الجنازة، كان يمشي بين يدي الجنازة. ويحتمل أن إفراده لعبد الله بن عمر لأجل العلم بأنه كان شديد الاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الأثر يا إخوة استدل به على أن السنة والمستحب هو المشي أمام الجنازة، إذا حملت لتؤخذ إلى المقبرة مثلا فإن السنة أن يمشي الإنسان أمامها، أن يمشي الإنسان أمامها. قال وحدثني عن مالك عن محمد بن عبد عن محمد بن المنكدر عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه أخبره أنه رأى عمر بن الخطاب يقدم الناس أمام الجنازة في جنازة زينب بنت جحش. قال عبيد الله حدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه أي ربيعة أخبره يعني أخبر محمدا محمد بن المنكدر أنه رأى عمر بن الخطاب يقدم الناس أمام الجنازة، ومعنى يقدم يعني يتقدم، يتقدم أمام الناس في الجنازة. قال: في جنازة زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذا أيضا يدل على أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يمشي أمام الجنازة، فإذن هذا العمل هو عمل الخلفاء كما سبق في الأثر السابق. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أنه قال: ما رأيت أبي قط في جنازة إلا أمامها، قال: ثم يأتي البقيع فيجلس حتى يمر عليه. قال: وحدثني عن يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: ما رأيت أبي، عروة بن الزبير، ما رأيت أبي يعني عروة بن الزبير قط في جنازة، يعني ما رأيته أي أبدا، إلا أمامها إلا قدامها. وهذا هو الشاهد، وهذا فيه الاستدلال أيضا بما ثبت عن التابعين من فعل التابعين، مما يدل على أن هذا قد جرى عليه العمل من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، عمله الخلفاء والصحابة، ذكر عبد الله بن عمر، وكذلك من التابعين ذكر عروة بن الزبير أنهم كانوا إذا مشت الجنازة يمشون أمامها. قال: ثم يأتي البقيع فيجلس حتى يمر عليه، يأتي البقيع مقبرة أهل المدينة فيجلس حتى يمر عليه الذين كانوا مع الجنازة، فهو يمشي أمامها فيجلس حتى يمر عليه بالجنازة. قال أبو الوليد الباجي رحمه الله: يريد إنما كان يجلس ببعض الطريق، ولو كان يجلس بموضع القبر لقال: فيجلس حتى يلحق به، يعني لم يكن يمشي أمامها حتى يصل هو إلى القبر ثم يلحق به، وإنما كان يجلس في بعض الطريق حتى يمر به الذين كانوا معه يحملون الجنازة فيمرون به. وقد قال أبو الوليد: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم المنع من الجلوس حتى توضع الجنازة ثم نسخ بعد. طبعا هذا الذي ذكره على قول جمهور العلماء، بل هو قول أصحاب المذاهب الأربعة، أنه إذا مرت الجنازة، من مرت عليه الجنازة وهو قاعد، فإنه يكره له القيام، يكره له القيام، بل يبقى قاعدا. وهذا لحديث علي رضي الله تعالى عنه: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد، وهم قالوا إن ذلك القيام منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد، نسخ قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم، إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فقالوا هذا منسوخ لأنه قام ثم قعد كما قال علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا مذهب، وهذا قول المذاهب الأربعة جميعا. وبعض أهل العلم ذهب إلى الجمع بين الحديثين، لم يقولوا بالنسخ، قالوا لا نقول بالنسخ إلا بعد تعدل الجمع، والجمع هنا ممكن، قام ثم قعد وهو قد أمر بالقيام، فقالوا إذن القيام للجنازة مستحب، إذا رأيتم الجنازة فقوموا مستحب وليس واجبا، والصارف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد. وهذا قول آخر، وهذا رجح الإمام ابن القيم والنووي رحمه الله والشيخ بن باز من المعاصرين. طبعا على أي حال يا إخوة، هذه المسألة إن شاء الله ستأتينا لما نصل إلى بابها، باب الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر، سأعرض هذه المسألة وأذكرها. قال عبيد الله: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب، عن ابن شهاب أنه قال: المشي خلف الجنازة من خطأ السنة. يقول ابن شهاب رضي الله تعالى عنه: المشي خلف الجنازة، يعني من ورائها، لأنه ورأى بأن السنة أن تمشي أمامها، فقال: المشي خلف الجنازة من خطأ السنة. قوله من خطأ السنة يعني من الخطأ في السنة، أي هو مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة هي المشي أمام الجنازة، وقد روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء الراشدين. فالمسألة هنا إذن أيها الإخوة في الأفضل في المشي مع الجنازة. المسلم لا شك يحرص على اتباع الجنائز، واتباع الجنائز قد أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: عودوا المرضى واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن كان له قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، حديث متفق عليه. في رواية قال: كل قراط مثل أحد، يعني مثل جبل أحد. وهذا يدل يا إخوة على أن اتباع الجنازة قربة عظيمة وأجرها عظيم جدا. لما تسمع أنت القراطين، كل قراط مثل الجبل العظيم مثل جبل أحد، ف فهذا يدل على عظم الأجر وأن أجرها عظيم جدا. وطبعا هذا بالنسبة للرجال، اتباع الجنازة بالنسبة للرجال بالاتفاق. أما المرأة، هل للمرأة أن تتبع الجنائز؟ أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، كما في الحديث المتفق عليه. وهذا أخذ منه جمهور العلماء كراهة اتباع المرأة للجنازة، كراهة اتباع المرأة للجنازة، لأنهم حملوا النهي على الكراهة لقولها ولم يعزم علينا، فدل على أن النهي غير جازم. قد قال القرطبي رحمه الله ظاهر أثر أم عطية أن النهي نهي تنزيه، وبه قال جمهور العلماء، قال به جمهور العلماء لأن غيرهم يخالفهم. فالحنفية يقولون بالتحريم الأصل، قالوا الأصل في النهي للتحريم، فنهى النساء عن اتباع الجنائز، وهذا يرجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من المعاصرين. الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة يرى بجواز اتباع النساء للجنائز إلا في الأمر المستنكر وكرهه للشابة، لكن يرى بأن المرأة لا بأس أن تتبع الجنائز إلا في الأمر المستنكر وكرهه للشابة. وقد قال ابن دقيق العيد رحمه الله وخالفه، يعني خالف الإمام مالك غيره من أصحابه كابن حبيب، فكرهه مطلقا لظاهر الحديث، حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها نهانا نهينا عن اتباع الجنائز، ولهذا لم يثبت عن النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنهن الصحابيات كن يتبعن الجنائز. إذا علمنا يا إخوة أن اتباع الجنازة مشروع، فإنه يجوز المشي أمامها وخلفها وعن يمينها وعن يسارها بالاتفاق، لا يختلف العلماء، تحمل الجنازة والناس المشيعون معها، يقف منهم من يقف أمامها ومنهم من يقف وراءها ومن يقف عن يمينها ومنهم من يقف عن يسارها، كل هذا جائز ومشروع. قال النبي عليه الصلاة والسلام والماشي حيث شاء منها خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها، فهذا مشروع بالاتفاق. لكن الخلاف بين أهل العلم إنما هو في الأفضلية، ما الأفضل؟ هل الأفضل يمشي أمامها أو يمشي خلفها؟ الذي ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الأفضل هو المشي خلفها، وهذا قد رجحه الشيخ الألباني رحمه الله كما في أحكام كتابه أحكام الجنائز. ومما استدلوا به وأقوى ما استدلوا به ما رواه ابن أبي شيبة طحاوي وغيرهما عن عبد الرحمن بن أبزة قال كنت مع علي في جنازة وعلي آخذ بيدي ونحن خلفها، فانظر كانوا يمشون خلفها، وأبو بكر وعمر أمامها، فقال علي المشي خلفها أفضل من المشي أمامها كفضل صلاة الرجل في الجماعة على صلاة الفذ، وإنهما أي أبو بكر وعمر ليعلمان ذلك ولكنهما يسهلان على الناس، إنما مشوا أمام الجنازة ليسهلوا على الناس، هذا قول علي رضي الله تعالى عنه. فعلي رضي الله تعالى عنه يمشي خلفها ويذكر بأن المشي خلف فضل المشي خلف الجنازة على المشي أمامها كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فذا. واستدلوا أيضا بأثر علي آخر قال قدمها بين يديك واجعلها نصب عينيك فإنما هي موعظة وتذكرة وعبرة، ولكن هذا الحديث ضعيف. وأيضا استدلوا بأثر ابن مسعود قال الجنازة تابعة وليست متبوعة، تابعة يعني تكون وراءها وليست متبوعة تكون وراءك، وهذا رواه أبو داود والترمذي ولكنه ضعيف أيضا. وقالوا المشي خلف الجنازة هو مقتضى اتباع الجنائز التي أمرنا به صلى الله عليه وسلم، قال واتبعوا الجنازة، قالوا فالمشي خلفها هو مقتضى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم واتبعوا الجنائز. ثم قالوا إن المشيع هذا يشيع الميت يودعه، قالوا والمودع يكون وراءه ولا يكون أمامه، يكون وراء المودع ولا يكون أمامه. هذا ما ذكره الحنفية في الاستدلال على أن الأفضل هو المشي خلف الجنازة، بخلاف جمهور العلماء مالكية والشافعية والحنابلة أقول ذهبوا إلى أن الأفضل هو المشي أمامها. ما بماذا استدلوا؟ استدلوا بهذا الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله تحت هذا الباب، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ثبت عن الخلفاء، وما ثبت عن عبد الله بن عمر، ما ثبت عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه وارضاه، وقول ابن شهاب أن المشي خلف الجنازة من خطأ السنة، يعني من خطأ في من شاء فقد أخطأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا استدل به على أن الأفضل هو المشي أمامها، تكون أمام الجنازة والناس يحملونها للذهاب بها إلى المقبرة. ومما ذكروا أيضا قالوا هذا الماشي الذي يمشي في الجنازة ويتبعها هو كالشافع للميت. قالوا والشافع يتقدم المشفوع، والشافع يتقدم المشفوع. والحاصل يا إخوة أن هذه المسألة الخلافية هنا في الأفضل، في الأفضل قد سمعتم القولين، قول جمهور العلماء وهم المالكية أن الأفضل يمشي أمامها لهذه الأدلة التي أوردها الإمام مالك رحمه الله من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده واستمرار الأمر من بعدهم. والحنفية قالوا بأن الأفضل أن يمشي خلفها. ومن جهة الجواز الأمر واسع كما في الحديث الماشي حيث شاء منها خلفها أمامها عن يمينها عن شمالها، وإنما الخلاف في الأفضل، هو الأفضل أن يكون أمامها وخلفها. وهذه المسألة بالنسبة لمن؟ بالنسبة للماشي، بالنسبة للماشي. ولا شك أن الماشي أفضل من أن المشي أفضل من الركوب، كون إنسان يركب ليتبع جنازة ولا يمشي، المشي أفضل، أفضل من الركوب. وقد كره أكثر الفقهاء أن يركب مشيع الجنازة، والمشروع هو المشي إلا لعذر، إذا كان ما يستطيع أن يمشي ويحتاج أن يركب فإنه يركب من غير كراهة. هذا على قول من يقول إنه مكروه، هو قول أكثر الفقهاء، لأن من أهل العلم من يقول بالجواز لا يقول بالكراهة، يقول بالجواز. ومع قولهم بجواز الركوب يقولون الأفضل هو المشي، الأفضل هو المشي. وما يستدل به فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاء في حديث أبي داود حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركبها، أبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يركبها. وهذا فيه أن الأفضل هو المشي لا الركوب. طيب إذا كان راكبا الآن قلنا الأفضل هو المشي، علمنا هذا، وكونه يركب فمن الفقهاء يقول إنه مكروه، منهم من يقول إنه يجوز أن يركب. لكن هنا ترد أيضا المسألة أين يمشي، الأفضل أن يكون أمامها ولا أن يكون خلفها، كما ذكرنا المبحث بالنسبة للماشي. فقوله صلى الله عليه وسلم الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها يدل على أن الأفضل لمن ركب أن يمشي خلف الجنازة. وجاء في رواية، هذا حديث رواه الترمذي وابن ماجه والنسائي وأبو داود، في رواية أبي داود قال الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها. هذه رواية أبي داود، وفيه فائدتان هنا. الفائدة الأولى في مسألتنا الراكب يسير خلف الجنازة، فإذا كان إنسان يركب قلنا نقول مثلا ما يستطيع أن يمشي ولا يستطيع والمسافة طويلة يشق عليه المشي فإنه يحتاج أن يركب. طيب الآن المشيعون يحملون الجنازة ويمشون، الآن يأتي الراكب فيسأل ما الأفضل بالنسبة لي، كما ذكرتم المسألة بالنسبة للماشي هل الأفضل أن يكون أمامها أم خلفها، الراكب الأفضل أن يكون خلفها بقوله صلى الله عليه وسلم الراكب يسير خلف الجنازة. والفائدة الأخرى في قوله في الحديث هنا في قوله صلى الله عليه وسلم قريبا منها، هذا الماشي الذي يمشي مع الجنازة أمامها ولا خلفها ولا عن يمينها ولا عن يسارها يكون قريبا منها، فهذا فيه فائدة أن القرب من الجنازة أفضل. وكلما حرص المسلم على أن يكون قريبا من الجنازة كان ذلك أعظم أجرا، كلما حرص المسلم على أن يكون قريبا من الجنازة يحمل الجنازة ولا يكون قريبا منها لا يكون بعيدا، فكلما كان قريبا من الجنازة كان ذلك أعظم أجرا. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم عن الماشي قال قريبا منها، الماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها. وما ذكرت هنا يا إخوة أن الماشي أفضل من الركوب هو عند التشييع، عند الذهاب لتشييع الجنازة، فإذا تم دفن الميت وانصرف الناس، الآن إذا انصرف الناس الانصراف من الجنازة يجوز الإنسان أن يركب، يجوز الإنسان أن يركب. ففضيلة المشي على الركوب في الذهاب وتشييع الجنازة، وأما عند الانصراف فإنه لا بأس بالركوب. ويدل على ذلك حديث ثوبان السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركبها، أبى أن يركبها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف أوتي بدابة فركب. فقيل له كأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: في الذهاب لم تركب، والآن لما انصرف من الجنازة ركبت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت. والحديث رواه أبو داود. قال: إن الملائكة كانت تمشي، والملائكة ماذا كانت تصنع معهم؟ تشيع الجنائز. وهذا فيه يا إخوة أن الملائكة تشيع الجنائز. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: فلم أكن لأركب وهم يمشون، عن الملائكة، فلما ذهبوا ركبت. في المنصرف من الجنازة ركب، وهذا فيه أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع الملائكة. ويدل على هذا أيضا ما رواه الإمام مسلم عن جابر بن سمرة قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معرورا فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح ونحن نمشي حوله. الشاهد في قوله هنا ركبه متى؟ حين انصرف من جنازة ابن الدحداح. فإذا يا إخوة المسألة هنا في المشي وتشيع الجنازة واتباع الجنائز الذي أمرنا به، فإن الإنسان الأفضل له أن يمشي، الأفضل له أن يمشي. وإذا قال ما الأفضل، لأننا نمشي عن يمين وعن شمال ولا أمام ولا خلف، ما الأفضل؟ أكثر العلماء يقولون إن الأفضل أن يمشي أمامه، ومذهب مالك وعقد له هذا الباب وذكر هذه الأدلة. ومن أهل العلم كالحنفية يقولون الأفضل أن يمشي خلفها. وبالنسبة للراكب فإن المشي أفضل من الركوب في الذهاب لتشيع الجنازة، في الذهاب لتشيع الجنازة. والركوب عند أكثر الفقهاء مكروه، منهم من يرى جوازه، ولكن الأفضل هو المشي، يتفقون على أن الأفضل هو المشي. ومن كان معذورا فإنه يركب، وإذا ركب فإن الأفضل أن يكون خلف الجنازة لا يتقدم، وإنما يكون خلف الجنازة لقوله صلى الله عليه وسلم: الراكب خلف الجنازة، الراكب خلف الجنازة. ثم إذا انصرف بعد الجنازة، إذا انصرف فإنه لا بأس بأن يركب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ثوبان وحديث جابر بن سمرة الذي رواه الإمام مسلم حين أتي بفرس معرورا عليه الصلاة والسلام فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح. فهذا يدل على أنه لا بأس بالركوب بعد الانصراف من الجنازة. ثم قال الإمام مالك رحمه الله: باب النهي أن تتبع الجنازة بنار. وطبعا مثل هذه الأبواب وهذه المباحث مهمة جدا، الناس يشيعون الجنائز ويتبعون الجنائز، وهم في حاجة لمعرفة السنة في هذا الباب، فإنه تكثر المحدثات، تكثر المحدثات في باب الجنائز. بهذا الشيخ الألباني رحمه الله ألف كتابه أحكام الجنائز وبدعها في بيان السنة، وذكر الآثار والأحاديث، وذكر ما ترجح له في بعض المسائل، ثم عقد أيضا فصلا يتعلق بالبدع والمحدثات التي أحدثها الناس في الجنائز. ولذلك من الجميل أن الإنسان يتعلم من هذه الأبواب التي يذكرها الإمام مالك رحمه الله ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في باب الجنائز والأحكام المتعلقة بها، حتى يسلم من الوقوع في البدع والمحدثات. وهذا الباب إن شاء الله نشرع فيه الدرس المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى، سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.